بعض الصبيان الصغار تظهر عليه علامات البلوغ ويناهز الاحتلام ويجرى عليه القلم ويخاطب بالتكاليف الشرعية وهو لا يدري، فهل من توجيه بخصوص هذا الأمر؟ هذا مهم. بعض الآباء والأمهات عندهم سن التكليف كم؟ 15 بنين وبنات بعضهم، وإن كان البلوغ في البنات أظهر وأقرب لوجود العلامة وهو دم الحيض، لكن يكثر الإشكال فيما يتعلق بالولد، فقد يحصل له الإنبات، إنبات الشعر، والأب لا يتنبه لهذا ولا الأم. وهكذا أيضا قد يحتلم ولا يدري ما معنى الاحتلام، والأب والأم ينتظران سن 15 فلا يصلي عندهم ولا يصوم، وهذا من أقبح الجهل وأعظمه، إذ يعطل الولد عن طاعة ربه وقد جرى قلم التكليف. لا، ينبغي على الأب أن يتفقد هذا الأمر، وبعض الآباء قد يستحي من ذكر هذه الأشياء لولده، رغم أن الحياة هنا أو الاستحياء ليس مرغبا فيه ولا مشروعا، فعليك أن تدفع إلى الولد كتاب في علامات البلوغ وما يجب عليه وما لا يسع أن يجهله. خذ يا ولد اقرأ في هذا الكتاب، مهم لك، تقرأه اليوم ولا بد. فيقرأ الولد ويتبصر إلى أمور ويتعلم أحكاما. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. بعض البنات قد تبلغ وتستحي أن تخبر من؟ والدتها، وقد تبقى سنة وسنتين وثلاث، والأم قد عقدت العزم ألا تصوم إلا في 15. إياك أيها الأب وأيتها الأم أن تضيعوا ما أمر الله به من تعليم الأبناء دينهم، فيبقى الأب جاهلا والأم جاهلة ويضيع الأولاد، فلا صلاة ولا صيام. أنصح الآباء والأمهات بالفقه، متى تبلغ علامات البلوغ؟ وقد ذكر العلماء علامات البلوغ، وهي الاحتلام بالنسبة للذكر والأنثى، وإنبات شعر العانة هذه الثانية، والحيض بالنسبة للبنت، وأيضا بلوغ 15 إذا لم تأتي هذه العلامات. فيجب على كل أب وأم أن يتفقد الأبناء والبنات. علم زوجتك، وأنت أيضا ينبغي أن تدفع إلى ولدك محاضرة حول علامات البلوغ وسن التكليف وما يجب عليه، أعطيه كتابا تدارس أنت وهو، ائتي به إلى محاضرة، اجعله يسأل الشيخ حتى لا تضيع على الولد أو البنت الفرائض الشرعية والواجبات فتبوء بإثمه وإثمها. لا، ليس كلها، تنبيه طيب، جزاك الله خيرا. بعض الناس يظن أنها لابد أن تجتمع كلها، لو وجدت علامة واحدة حصل التكليف والبلوغ، علامة واحدة. وانتبه، ترى الولد قد يبلغ مبكرا، بعضهم يبلغ في 10 سنين والأب قد وضع في ذهني 15 عاما، 10 سنين بلغ واحتلم. ومثل هذا البلوغ المبكر يدل على قوة في الولد، والبنت قد تبلغ مبكرا، وهذا الأكثر، أكثر من الولد، في 10، في 11، في 12، بل قالت عائشة أم المؤمنين بنت 9 تعتبر امرأة، فالتاسعة قد تبلغ فيها الفتاة. على الأم أن تتعلم هذه الأحكام. أما ما يجري عليه كثير من الآباء والأمهات سيما الكبار من ترك الأمور هكذا بدعوى الحياء، رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. تأتي أم سليم امرأة أبي طلحة تقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فإياك أن تعتقد أن هذا من الحياء المحمود، لا، ينبغي أن يتعلم الأولاد والبنات أحكام دينهم، وأن يتعرف الولد والبنت متى بدأ التكليف، لماذا يستهين الكثيرون بأمر الصلاة، البنت في 12 و13 ولا تصلي، و14، لأن الأب والأم عندهم أنها صغيرة وهي بالغة، فيحمل الأب والأم الإثم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أكمل وأهليكم نارا.